وينك يا علي وينك يا كرار، شبوا بالقلب نار لما انكسروا ضلوعي، عقبك فاضت دموعي ومحسن من وقع يم عتبة الدار، شبوا بالقلب نار. وينك يا علي وينك يا كرار، شبوا بالقلب نار. وينك يا علي؟ بارك الله فيك. شبوا بالقلب لما انكسروا ضلوعي، ما انكسروا ضلوعي عقبك فاضت دموع ومحسن من وقع يا معتبة الدار، شبوا بالقلب. بارك الله في النشام. بصوت من برج المصايب بيت رسول الله تنادي، بصوت من برج المصايب بيت رسول الله تنادي، يا علي بسمع فتني هجمت علي الاعادي، كسر وضلوعي حذر وانا بنت اللي بالهادي، بس ما غبت يا ابا الحسن غدران عباد الوسن، وراوني الام ومحن وعالصبور صار اعتمادي، وعالصبور صار اعتمادي، شيفني الصبور والضلع مهشوم شي صبر المعلوم، شيفني الصبور والضلع مهشوم شي صبر المعلوم، راتك يا علي تكشف محنتي وهمي، وبصوتي صحيت ما تعلم ايش صار، شبوا بالقلب. وينك يا علي وينك يا كرار؟ وينك يا علي؟ ما شاء الله ما شاء الله. شبوا قلوبنا. وينك يا علي؟ وينك يا علي؟ وينك يا كرام؟ والله لما انكسروا ضلوعي، لما انكسروا عقبك فاضت دموعي ومحسن من وقع يا معتبة الدار، وقع يا معتبة الدار. لخادم الحسين الشاعر الأديب جابر الكاظم. بصوت من برج المصر، بصوت من برج المصايب بيت رسول الله تنادي، بصوت من برج المصايب، بصوت من برج المصايب بيت رسول الله تنادي، يا علي بسمع فتني هجمت علي الاعادي، كسر وضلوعي حذر وانا بنت اللي بالهادي، بس ما غبت يا ابا الحسن غدران عباد الوسن، وراوني الام ومحن وعالصبور صار اعتمادي، وعالصبر صار اعتمادي، والله شيفني الصبر والضلع مهشوم شي صبر المهشوم. صوتي صيحت مات على مشتاق شبع بالقلب وانك يا علي وانك يا كرار جازيك الزهراء وانك يا علي لما انكسروا ضلوعي لما انكسروا عقبك فاضت محسن من وقع سن من وقع يا معتبة الداع شبع بالقلب يا علي قوم الضلالة ما رعاه حرمت وقدري يا علي قوم الضلالة ما رعاه حرمت وقدري اجمعوا على تحب ودموعك تجري والله لذيت خلف الباب لا تجنبت بسمار على صدري لذيت خلف الباب لا تجنبت بسمار على صدري رأيتك تشاهد حالتي أصرخ وصفح بدمعتي يا قوم حفظوا حرمتي من المصايب نفذ صبري من المصايب نفذ صبري لي شهلي الغدور تهجيم على الباب ليش ضلوعي تنصاب ليش أهلي الغدور تهجيم على الباب ليش ضلوعي تنصاب ليش ضلوعك تسراها ليش حقوق أفضاها من هجمة ويا حدار قوم إلى أشرار شبع بالقلب وينك يا علي وينك يا كرار شبع بالقلب نار وينك وينك يا لما انكسر وضلوعي لما انكسر عقبك فاضت دموعي محسن من وقع محسن من وقع يا علي خادم يا علي قوم الضلالة ما رعاه حرمت وقدري يا والله اجمع وعلى الدار وانا انت حب ودموع تجري لذيت خلف الباب لا تجنبت بسمار على صدري رأيتك تشاهد حالتي اصرخ وصيح بدمعتي يا قوم حفظوا حرمتي من المصايب نفذ صبري من المصايب نفذ صبري ولي شهلي الغدور تهجيم على الباب لي شغلوعي تنصاب لي شهلي الغدور تهجيم على الباب لي شغلوعي تنصاب لي شغلوعي كتسراها لي شحقوق غصباها وينك يا علي وينك يا كرار؟ بارك الله فيك. شبار بالقلب نار وينك يا أمير المؤمنين يا علي لما الكثرة وضلوعي لما الكثرة عقبك فاضت دموعي ومحزن من وجع العتبة الدار يا معاد يا علي وأبدع مصيبة خلت تبدل علي جمرة يا علي وأبدع مصيبة خلت تبدل علي جمرة طاح محسن وانا وحدي أن تحيب والسب العبرة صحيت يا فضة دخلت صحيت يا فضة دخلت طاح محسن على الغمرة وزرعت فضة عايمة صاحت ومدمع عادمة يا قوم هذه فاطمة يا قوم هذه فاطمة حرمة الزهرة راقب حرمة الزهرة ليش اغصبت حقها شنو الأسباب ليش اهجمت على الباب ليش اغصبت حقها شنو الأسباب ليش اهجمت على الباب ليش ظلمة الزهرة ومحسين ليش على غابر هذا اللي جرى يا حامي الجار شبار بالقلب وينك يا علي شبار بالقلب نار وينك لما انكسر وضلوعي لما انكسر عقبك فاضت دموعي ومحسن من وقع يا معاد يا علي يا علي وأبدع مصيبة خلت تبدل علي جمر يا علي خلت بدلال الجمرة طاح محسن وانا وحدي ان تحيب والشب العبرة صحت يا فضة دخيلك طاح محسن على الغبرة وسرعت فضة عايمة صاحت ومدلحت ما يا قوم الله هذه فاطمة راقبوا حرمة الزهرة ليش اغصبتوا حقها شنو الأسباب ليش اهجمتوا على الباب ليش اغصبتوا حقها شنو الأسباب ليش اهجمتوا على الباب ليش انظلمت الزهرة ومحسن ليش على الغابرة هذا اللي جرى يا حامي الجار شبار بالقلب وينك يا علي وينك يا كرار تقضي حاجتك ان شاء الله بالقلوب نار وينك وينك يا علي والله لما الكسرة وضلوعي لما الكسرة عقبة فاضل ومحسن من وقع يمع عذبتين يا علي لو كنت حاضر يمي يا فخر الغوالي يا علي لو كنت حاضر يمي يا فخر الغوالي والله جت ما هجموا علي بغيبتك دوم النواصيب مثل باب الدار روحي استعرت بنار المصايب يا لعتب يا محنتي جارت علي دنيتي وماتت فنار مصيبتي وخلت الدلال غايب وخلت الدلال غايب ذاب القلب مني يا ابو الحسنان دليني الصبر وين ذاب القلب مني يا ابو الحسنان دليني الصبر وين راتك تنغر الحال رايح لحسن قبالي من هالمحن تاهت مني الافكار شبار بالقلب وينك يا علي وينك يا علي شبار بالقلب بارك الله بك وينك يا علي والله لما انكسر وضلوعي لما انكسر عقبك عقبك فاضتك ومحفل من وجعك يا معاتبة الدار شباب يا علي بصوت رداني عرض وصيك بوصية يا علي بصوت رداني عرض وصيك بوصية لو انحاد الموت شال ودنت ساعات المنية بليل تدفن في حدا بليل تدفن في حدار جارت الدنيا علي قوم اللي فجع مهجتي والله ما ريت تحضر دفنتي قوم اللي فجع مهجتي ما ريت تحضر دفنتي وبليل شيل جنازتي ولا تشمت عداي بيها ولا تشمت عداي بيها وافاني الاجل والمدمع يشيل شيل جنازتي بلي وافاني الاجل والمدمع يشيل شيل جنازتي بلي واسفة واشفاك يا سنة تتعب اطفالي وقوم اليتيم اولاد الابرار شفوا بالقلب وينك يا علي وينك يا علي وينك بارك الله فيك شفوا بالقلب وينك يا علي لما انكسروا ضلوعي عقب اطفالك دموعي ومحسن من وجه يا بقوم اللي فجعل مهجتي ماريت تحضر دفنتي وبليل شيل جنازتي لا تشمت عدايبي يا وافاني الأجل والمد ما عيشيل شيل جنازتي بليل واشفى وشفت يا ثلاث أطفالي وقاموا اليتيم وأولاد الأبرار شفوا في القلوب وينك يا علي وينك يا كرار لما انكسروا الروح لما انكسروا عقب اطفالك ومحسن من وجه حقا لو بتسيي والله حق لابك سيد نحلها يا بعد الحره الحصباها نحلها نحلها الحصباها نحلها نحلها ماتت والهضم والهاب نحلة نحلة وعلى كسر الضلوع أعظم رزية وعلى كسر الضلوع